صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد. الله.

به وهو في وسط هذه الإجماع يستيقظ على دمعة ساخية تسقط من عين أم المؤمنين عائشة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتفت إليها وينظر إليها ويسألها يا عائشة لماذا تبكين؟ في مقياسنا وأيامنا الوقت ضيق لكن في مقياسنا وأيامنا البكاء داخل هذه الحجر المغلقة من أجل متاع الدنيا فقط يعني حين يغلق الباب على زوج وزوجته إما إن أمك عملت أو أبوك عمل أو أبوك عمل أو أنا عاوزة زي سلفتي أو عاوزة زي فلان هو التفكير في الدنيا داخل الحجر المغلقة التفكير في الدنيا فقط لكن تخيل في موقف خلوة مع زوج وزوجته والنبي وضع رأسه على فرج السيدة عائشة لكنه يستيقظ على هذه الأمور لماذا تبكين يا عائشة لماذا هذا البكاء قالت يا رسول الله تذكرت القيامة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله أين الآن الرجال ليس لسان هذا التذكير والتذكير بالموت لا يكون إلا عند من يحيي الجنة لدرجة لو رحت عربية وطلعت مجرد شريط أغاني طلعت التشريط وحطيته يتحدث فيه عن الموت دربت فيها مباشرة يا أخي تعتمد علينا عشتنا تتقول علينا لا هو الفرق بيننا وبينهم إيه؟ هم حياة كلامهم فعلهم حركتهم مكانتهم بيفكروا فيها وراها حسنة ولا سيئة فكان يعمل الأول الحسن يعمل اللي هينفعه في الآخرة أما الدنيا فليس لها مجال فليس لها وقت هو اعتقد ان بعد الدراسه اللي بقول لك تعالى وتجمع هنا وصلى 24 ساعه وسيب اولادك في الضراء لا مش معنى كده خالص العظيمه دي بتبقى احسن الناس وافضل الناس بس اعرف ان في اخرى لما تتكلم كلمه واحده اعرف ان مكتوبه عليها لما تبص نظره عليها اعرف ان النظره هتحاسب عليها لما تتحرك حركه اعرف ان هي مكتوبه عليها لذلك النبي بيسالها يا عائشة لماذا تبكين؟ قالت يا رسول الله تذكرت القيامة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تذكرني يا رسول الله يوم القيامة وأنا أحب النساء إليك أنا عائشة أحب النساء إليك وزوجك قال يا عائشة أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر الإنسان إلا نفسه حتى لو كان وعند الميزان وعند المرور على الصراط فانتبه لهذا الاصل الخمس للوالي اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل ما تشكيل بوجه رحمته امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في كل وقت صحيح وصل على محمد في مال اعلى الى يوم الدين اللهم ان هذا عبدك بامرك فانت خلقته امين يا رب العالمين اللهم ان كان مصيرا تجاوز عن سيئاته

ولافف وشك في البطانيه شفت بايه وعينك مغمضه، وتروح امريكا وترجع رحت بايه ورجعت ورجع السرير، وممكن تشوف من انتقل الى رحمه الله من عشرات السنين. طب شفت ازاي؟ اذا بمجرد ما تنام انتقلت من قانون اليقظه الى قانون النوم، وبمجرد ما تموت انتقلت من قانون الحياه الى قانون الموت، والموت اشف من النوم. تعال كده شوف ربك قال ايه في القران، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طب ايه الفرق بين النائم والميت؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى الموت اوعى تفتكر ان الموت عاده بنقول خلاص مات، لا، انتقل من قانون الى قانون. طيب برضك عشان عرفنا ايه هو الموت ما نعرف ايه هي الحياه، برضك تخيل كده جالك سؤال من ابنك او اخوك ايه هي الحياه، معظمنا هيقول له جمع مال من حلال او حرام وحركه وقر وفر. لا، الحياه ان يقوم المخلوق بالمهمه التي وجد من ابيها. طب انت مهمتك ايه في الكون؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايه هي العباده عشان نبقى متفقين من اول الخط؟ لان بعضنا فاهم العباده مصمصه شفايف عند سماع القران الكريم او احاديث دينيه، ويقول لك كفايه قوي انا قلبي نظيف وقلب ابيض. ابيض ازاي؟ العباده عشان نعرفه طاعه طوعيه ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. يقول تعريف العبادة ثاني، طاعة لله وللرسول، طاعة طوعية مش جاي غصب عنك وعشان تقابل الحد فلان، لا ده انت جاي مختار لتعبد الله. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. طب العبادة قسم واحد ولا قسمين؟ لا، هنقسمهم قسمين كبار. عبادة قسم شعائري اللي هي الصلاة والصوم وأشهد أن لا إله إلا الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كلنا حافظين حديث بني الإسلام على خمس اللي عارفينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي شعائر. لكن فيه قسم آخر، قسم تعاملي بينك وبين نفسك، بينك وبين أهلك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين مواطنيك، بينك وبين الله. والله لا يقبل الشعائر إلا إذا صح القسم التعاملي. مش رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ها، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب. يبقى العباده قسمين، قسم شعائري وقسم فضول. يبقى قسم شعائري وقسم تعامل. ايا فرقه الاحباب لا بد منك، ويا دار دنيا انني راحل عنك، ويا قصر الايام مالي وللمنى، ويا فتره الموت ويا سكرة الموت مالي وللضحك. أيا نفس، أيا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتذهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. في حد حينام مع أبوه الليلة؟ في حد حينام مع ابنه؟ ما حصلتش ولا هتحصل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد، وما تزعلش من كلمة عبد، ده العبودية لله شرف، أما العبودية لغير الله هي الذل بعينه. حسب نفسي أنني للإله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكني أنا أبدأ اللقاء وأنهي متى وأين أحبه. أيا عبد، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحم والبناء، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، فلو ان المرء لم يلبس لباس التقى فجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، ولكن هي سنة الله في خلقه، كون يليه زوال وعقد يسبق وانحلال، لم تشأ الأقدار استنزاف مدمع، ولم ترد الأيام إلى موجع، إنما هي سنة الله في خلقه. أخيرا أدعو للأخ الفقيد بالرحمة، اللهم افسح له في قبره وجاف الارض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربه لا يظما بعدها ابدا، اللهم الهم اله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.